إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيحسن إخوة الإسلام أن تجلسوا متقاربين ما أمكن، وألا يجلس نفر منكم بعيدا عن حلقة المجلس والدرس، فإن الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان. فكانوا بعد إذا جلسوا جلسوا بحيث إذا ضمهم بساط وسعهم، كذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وأنت ترى أن الله تعالى يقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وما لبدا؟ قال العلامة السعدي رحمه الله، وهذا هو الضبط الصحيح لاسمه السعدي لا السعدي، فسعدي نسبة إلى امرأة، وليس السعدي، فإن السعدي نسبة إلى رجل، وما نسب إلى رجل، إنما نسب إلى جدته، وكانت من فضليات النساء. وتلك موافقة مع شيخ الإسلام ابن تيمية عجيبة، فهو منسوب إلى تيمية، وتيمية امرأة لو تعلمون، وليست رجلا. فأقول علامة السعدي يقول: كانوا يجلسون أو حول رقبة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربين متراكمين، يعني أشبه بهذا لبدة ماذا؟ الأسد، وهو الشعر الذي حول رقبته. وتذكرون حديث جبريل عليه السلام لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أسئلته من عند الباب، وإنما اقترب حتى جلس ماذا؟ مسندا ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذه الجلسة من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. فعليه فهذه الجلسة من الدين لو تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الصحابة حوله قالوا: واستقبلناه بوجوهنا. والحديث لا يخلو من مقال، ولكن المعنى صحيح. وفي خبر الثلاثة الذين جاءوا حلقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله تعالى عنه. وكلما كنت قريبا من فم المتكلم كلما كنت أوعب إلى العلم وأسمع وأوعى له، فلا تفوتك هذه السنة أخ الإسلام. ولذا كانوا يقولون قديما: زاحم العلماء بركبتيك، يعني استطعت أن تجلس حتى تتماس الركب فافعل، فإن ذلك من سنن المجالس المهجورة الضائعة لو تعلمون. ولا شك أن في التقارب والتضم من التراحم كما تعلمون، ولذا لما أمرنا تعالى الصلاة أمرنا أن نصلي صفا بحيث نقترب ونتكاتف ونتلاصق، لأن ذلك من التراحم بين المؤمنين وبعضهم البعض. فنسأل الله تعالى رحمة تصيبنا عباد الله. أقول إخوة الإسلام، نحن من خير المكان، من شرف المكان، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ومن شرف الكلام يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ومن شرف الحضور إلا حفتهم الملائكة، ومن شرف كله وذكرهم الله تعالى في من عنده ومن شرف المكافأة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا شرف ما نحن فيه، فعض عليه بنواجذك، فإن الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما ولاه، ومن عالم ومتعلم. والناس ثلاثة إخوة الإسلام لو تعلمون: عالم وطالب علم على سبيل نجاة، وهمج رعاع كما قال علي رضي الله عنه في تصنيف الناس، فإن لم تكن عالما فكن متعلما، لأنك ما لم تكن عالما ولا متعلما فأعيذك أن تكون من الصنف الثالث الذين سمى علي رضي الله عنه وأرضاه فقال همج رعاع. همج رعاع. درسنا هذا اليوم إخوة الإسلام قد جعلت له عنوانا: نصائح شاردة. لا خير في أمة لا تنصح، ولا خير في أمة لا تنتصح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة: الدين النصيحة. فاختصر لنا الدين كله في كلمة وهي النصيحة، وهذا معناه أن قيام الدين مرهون بماذا؟ بالنصيحة. صحيح؟ أن قيام الدين مرهون بماذا؟ بالنصيحة. وما ضاع دين أقوام إلا ما ضاعت النصيحة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذا احذروا قاعدة جهل هذه الأيام تقول: نلتقي على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا إيه فيه، فإنها قاعدة جهل تفضي إلى شر لا ينتهي منه، شر السكوت عن ماذا؟ عن المنكرات باسم ماذا؟ يعذر بعضنا إيه؟ يعذر بعضنا بعضا. أترى الشافعي يعذر الحنفية فيما يبيح من النبيذ؟ فإن لو التقينا على هذه القاعدة لصار النبيذ أو الخمر ماذا؟ حلالا. لصار النبيذ أو الخمر ماذا؟ حلالا. ولضاعت شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، وهي المرهون بها خيرية الأمة، تلك الشعيرة التي يقول الله تعالى عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ألا فانتبه، فخيرية الأمة مرهونة بماذا؟ بالقيام بهذا الواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. بل ولأهميته قدمه الله تعالى ذكرا على الإيمان، فقال رب العالمين بعدها: وتؤمنون بالله، مع أنه لا يتقدم على الإيمان واجب، فلماذا قدم وأخر؟ قدم وأخر هنا كأن الإيمان لا يقوم إلا بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ عن المنكر. فالإيمان لا يقوم إلا بها، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ عن المنكر. نعم. وما لعنت بنو إسرائيل إلا ما أخبر الله تعالى عنهم: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والله تعالى توعد فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن، في قراءة: الذين ظالموا منكم خاصة. هكذا قالت الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظالموا منكم خاصة، في قراءة بلا ها هنا. فانتبه يا طالب العلم، فخيرية الأمة مرهونة بهذا. وعندما أقول نصيحة فأرعها سمعك، لأن أصل الكلمة في اللغة يحمل خيرا كثيرا، فيقال نصيحة لمن أصل الكلمة لمن نصح العسل، أي خلص العسل من ماذا؟ من شوائبه. فنصحك يريدك عسلا ماذا؟ عسلا مصفى، فلا تعرض عنه ولا تعطيه ظهرك، وإنما أقبل عليه ما استطعت. لو علمت يا طالب العلم فأقبل عليه ما استطعت، فإنما يريدك عسلا ماذا؟ عسلا مصفى، ولست معصوما لتستغني عن ماذا؟ عن النصيحة. فما يستغني عن النصيحة إلا من؟ إلا معصوم، صحيح؟ وما أحد منا معصوم. فإذا تقرر هذا الأصل تقرر معه ماذا؟ أصل وجوب ماذا؟ النصيحة للمسلمين، أي لعامتهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتلك نصائح، وأقول شاردة لأنه لا يكاد يجمعها أصل، أو أقول شاردة لأنها بعيدة عن أذاننا هذه الأيام، وقد صب في أذاننا اليوم من حديث السياسة صب، وكأنه رصاص مذاب قد صم أذاننا عما يجب أن يكون بيننا من ماذا؟ من النصيحة. نعم، ولست ناصحا أني خيركم أو أفضلكم عباد الله، وإنما أنا في هذه النصيحة على أصل، يعني هو قوا أنفسكم وماذا؟ وأهليكم، أو قوا أنفسكم وإخوانكم، فإنما أنا معكم منصوح، وإن كنت ماذا؟ ناصحا عباد الله عز وجل. فما أجمل أن تجمعنا نصيحة خالصة في الله ولله سبحانه وتعالى. ولو سألتني النصيحة فإليك كل نصيحة، وهي الإخلاص، صحيح؟ فالإخلاص هو رأس الأمر، هو عموده، هو ذروة سنامه، الإخلاص هو الدين عباد الله. ولذا كلمة التوحيد هي كلمة ماذا؟ الإخلاص. وصورة التوحيد هي صورة ماذا؟ هي صورة الإخلاص، والإخلاص يأتي أولا ويأتي آخرا. نعم، يأتي أولا ويأتي آخرا، فالإخلاص هو كل شيء لو تعلمون. نعم، وليك ما قال بعضهم، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله. نعم، فالمخلص موفق يهدى ويوفق ويلهم خيرا وصوابا، ومن طلب العلم لغير الله فعلمه فاسد له من مرارة، له من المرارة نصيب، وله من الملوحة نصيب أكبر لو تعلمون. ولذا ما تخرج علينا هذه الفتاوى المرة، وما تأتي إلينا هذه الألفاظ غير المستساغة، إلا فيما أظن أنه نطقت بها ألسنة غير مخلصة لله سبحانه وتعالى. وعلامة الإخلاص الكبرى التوفيق. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. ولذا انظر لما كان إخلاص السلف عظيما، كان رجل منهم يحفظ 300,000 حديث، كان الرجل منهم لا يحدث أبدا من كتاب، كان الرجل منهم يحفظ 1,000,000 وفوق 1,000,000، كما قيل يحفظ أحمد 1,000,000 ماذا؟ حديث، كما يحفظ أحدكم سورة ماذا؟ سورة الإخلاص، لا يخطئ في حرف منها ولا شكلة. ولذا لما كانوا ما كانوا بلغ علمهم الآفاق. فالبخاري اليوم على كل ماذا؟ على كل لسان دعاء ورحمة. البخاري اليوم كتابه بين كل ماذا؟ بين الأيدي جميعا، بل وترى الله يتولى الدفاع ماذا؟ الدفاع عنه. فما نال أحد من البخاري وصحيحه إلا وكب على ماذا؟ على وجهه. تحسبون ما ماذا؟ إنما هو الإخلاص لو تعلمون، هو الذي بلغ بالبخاري ما بلغ، حتى صار مثلا في الناس يقولون احنا غلطنا فين؟ في البخاري. واسمع إلى قول بعضهم، كنت قد أوتيت القرآن فلما قبلت السرة، يعني قبلت المال، أجعلت القرآن مثمنا وثمنا، صحيح؟ فلما جعلت القرآن مثمنا وثمنا قال سلبته، أي سلب ماذا؟ القرآن، وضاعت آياته من رأسه، صحيح؟ وهذا مثال مضروب وخبر صادق، كما قيل لبعضهم: ما لك يا أبي إذا وعظت الناس أبكيتهم وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال: يا بني النائحة السكلة ليست كالنائحة المستأجرة، يعني التي تبكي بالأجرة والتي تنوح بالثمن، فالنائحة السكلة ليست كالنائحة ماذا؟ المستأجرة. نعم، فالإخلاص هو أعز مطلوب، نعم هو أعز مطلوب لو تعلمون، هكذا أقول لكم، الإخلاص هو أعز مطلوب وهو أولى مطلوب. ولذا كان السلف يقدمون الإخلاص ذكرا على كل ماذا؟ على كل شيء. نعم، فاعتبر فانظر في نفسك. وقد قال قديما النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا قلت قال قديما؟ لأن هذا خبر لا يكاد يروى، لأن هذا الخبر لا يكاد يروى أو لا تجد أبدا معناه في كثير وعند كثير، وهو يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. ولكن ماذا بعد؟ وأخبرهم أن من عمل عملا مما لا يبتغى به إلا وجه الله، يعني لغير الله، إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له في الآخرة نصيب. فبائع هذا آخرته بدنياه، وبئس بئس الثمن. نعم إخوة الإسلام، وبئس بئس هذه التجارة. وسنة الله تعالى في من ابتغى بعلمه غير وجهه إلا أن يخمد ذكره، وأن يضيع ماذا؟ أثره في الناس. وقد رأينا أقواما على ذكرهم ساعة ثم صاروا نسيا منسيا، كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون أنيس ولم يسمر بمكة سامر. ورأينا أقواما لا يضيع ذكرهم من الوجود: البخاري، أحمد من قبله، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، والقائمة ماذا؟ طويلة. فلا زال الناس في كل مجلس، إلى الألباني، إلى الشيخ ابن عثيمين، إلى الشيخ ابن باز: لست مزكيا على الله تعالى أحدا. فإن قال أحدكم: أين دليله؟ دليله في نفسك. إن وجدت نفسك في السر خيرا مما تجد نفسك في العلن فاعلم أنك مخلص، أو فاعلم أنك أصبت شيئا كثيرا منه. وإن وجدت نفسك في العلن خيرا مما تجد نفسك في السر فضع على نفسك علامة ماذا؟ استفهام كبرى كبرى كبرى. ولذا قال رجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه، فطلب الإخلاص يكون في الخلوة، وطلب الإخلاص يكون في الذكر. ولذا لما طلبه رجل في خلوة وذكر تحركت ماذا؟ جوارحه، صحيح، وابتلت ماذا؟ لحيته بخير ما تبتل به لحية، من دمعات الإخلاص ومن دمعات الصدق. فاحذر أن تجعل علمك سلما تبتغي به دنيا من صرف وجوه الناس إليك، فإن الله يعامل الإنسان بنقيض قصده، ويحذركم الله نفسه. وهذا رجل وشى بالبخاري كل وشاية لينصرف الناس عن البخاري إليه، فانصرف الناس عنه إلى من؟ إلى البخاري، حتى ضاع ذكره في ماذا؟ في الناس. ويحذركم الله نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فلا تخدعوا أنفسكم إخوة الإسلام. واعلموا من أمر أنفسكم أن الله تعالى خبير مطلع على مكنون الصدور وخباياها. نعم، فلا تفسدوا العلم بحب الظهور، ولا تفسدوا العلم بطلب البروز، فإن من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بماذا؟ بحرمانه. ومن أكبر علامات الإخلاص في العلم التواضع للدليل، متى بدا له الحق دان به ونزل عن ماذا؟ عن قوله، وقال إني راجع. ولذا كانت آية ذهبية في علم الأماجد الأكابر، يقول أبو حنيفة: إننا نقول القول ونرجع عنه غدا، وما يرجع عنه إلا إخلاصا. ويقول أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني، لا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزعي. وينهى أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف عن كتابة ماذا؟ قوله، ويقول: لا تفعل. والشافعي يقول: إن صح الحديث فإنه ماذا؟ مذهبي. فهذا رجوع حميد، بل رجوع عنوانه ماذا؟ الإخلاص. فما يثوب إلى الحق إلا مخلص. نعم، إلا مخلص. فاحذر أن تطلب بالعلم محمدة، أو يغرك ثناء الناس عليك فيما تكلمت به، أو فيما تعلمت من آية، أو فيما ذكرت من حديث، فإن المخلص لا يعير ثناء الناس اهتماما. وإليك خبر مخلص فيما نحسب، وهو العلامة الألباني رحمه الله، لما يذكر يوما من الدهر بشيء من الثناء وهو أهله، فقال بعض المقدمين في بعض محاضراته: مقدمكم اليوم أو مقدم لكم علما من أعلام المسلمين، وإن من منة الله تعالى على الإسلام ما رزقها أمثال هذا العالم. هذه منة فعلا. علماء بني إسرائيل ماذا فعلوا؟ ضيعوهم وجعلوا الدين ماذا؟ سلعة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا، إيه؟ وشوف الآية تقول ثمنا قليلا، هذه صفة للثمن، كأنه أبدا قليلا. لماذا أبدا قليلا؟ إما أولا باعتبار المثمن اللي هو كلام الله، كلام الله لا يثمن، صحيح؟ ولو بذلت الدنيا كلها وما عليها فإنها لا تساوي حرفا من كتاب ربنا، ولا شكلة، ولا شكلة فوق حرف. أو إما ثمنا قليلا باعتبار أنه لا بركة فيه، والقليل والكثير بلا بركة هو ماذا؟ وقليل. أو إما ثمنا قليلا على حقيقته، على ظاهره، أنه بلغ من جشع هؤلاء أنهم قبلوا في هذا كل ثمن، ولو كان ورك دجاجة كما كان يقول لهم هيرودس، تبعون الهداية بورك ماذا؟ بورك دجاجة. فلما أثنى على الشيخ الألباني بشيء هو أهله فيما نحسب، بكى الشيخ ولم يتحمل هذه الكلمات رحمه الله، وأخذ يلهج بكلام أبي بكر: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ألا رحمة الله عليك من إمام. ثم بكى رحمه الله تعالى بكاء فيما نحسب أنه بكاء إخلاص: فلا تقبل من مدح الناس ولا يخدعنك هذا عن نفسك، فأنت أعرف بنفسك من ماذا؟ من غيرك، صحيح. ولا تطمع في سبق ولا في مناظرة ولا مجادلة، فليس هذا من حقيقة الإخلاص أبدا أبدا. نعم، فالإخلاص هو أعز مطلوب، وهو أول نصيحة إخوة الإسلام سائلا رب العالمين سؤال صدق وداعيا إلياه دعوة ملح أن يرزقنا جميعا من الإخلاص. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إخلاصا، وأن لا يكون في عملنا شيء لغيره سبحانه وتعالى، وأن لا يصرف وجوهنا لغيره، وأن لا يصرف وجوهنا لغيره، وأن يجنبنا شر الرياء والنفاق ومنكرات الأقوال والأفعال، هو ولي ذلك والقادر عليه. أما النصيحة الثانية إخوة الإسلام، العلم الوعاء العلمي الأدب، الأدب وعاء العلم. نعم، فمن تجشم أن يطلب العلم بغير أدب لا أمنه أن يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول الأدب وعاء العلم فاعلم أن على قدر ما يتسع الوعاء على قدر ماذا؟ ما يعظم ما فيه. فلا يفوتك من الأدب شيء، وإن فاتك من العلم شيء ماذا؟ كثير. وإن فاتك من العلم شيء كثير. ولذا قالوا لئن تتعلم بابا من أبواب الأدب خير من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم، خير من أن تتعلم 70 بابا. ولذا كانوا يوجهون أبنائهم إلى الأدب قبل العلم، اذهب يا بني فتعلم من أدب ربيعة قبل ماذا؟ قبل علمه. اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل علمه. ولذا ما فازوا بالعلم إلا ما حصلوا الأدب وعاءه، كما يذكرون عن هشام بن عمار دخل على مالك فقال يا مالك حدثنا، فقال مالك تقترح هكذا تقترح؟ بل اقرأ. قال يا مالك حدثنا، فقال مالك يا غلام خذ هذا فاضربه 15، فضربه على قدميه 15. فعاد هشام بن عمار إلى مالك فقال مالك ما حله؟ قال أن تحدثني 15 حديثا. فحدثه مالك 15 حديثا، فقال هشام بن عمار زد في الضرب وزد في السمع. أرأيت؟ هكذا زد في الضرب وزد في ماذا؟ في السماع. هكذا تعلموا العلم ولم يصرفهم عنه ما يجدون حينا من شدة ماذا؟ أستاذ، بل ما يجدون حينا من الضرب على ماذا؟ على الأقدام. نعم، ولذا ما أفلح طالب إلا أن زل نفسه فين؟ في العلم، وإلا أن بلغ فيه من عظيم ماذا؟ الأدب. ولو ذهبنا إلى السلف رضي الله عنهم لوجدنا في ذلك مآثر وأخبارا تجري بها الروايات عجبا. فهذا أحمد كان لا يمد قدمه رحمه الله إلى بيت الشافعي، وبينه وبين بيت الشافعي 4 سكن. شوف أدبا مع أستاذه، وبينه وبين بيت الشافعي 4 سكك، يعني 4 طرق رحمه الله. بل كان الإمام أحمد متكئا يوما من علة فذكر إبراهيم بن طهمان فاعتدله وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون. بل بلغ بهم الأدب، لا يزعجون شيوخهم وعلماءهم حتى بصفح الأوراق. فكان الشافعي إذا قلب أوراقه هكذا يقلبها هكذا تقليبا رقيقا لا يزعج مالكا بماذا؟ بصوتها. شوف، وإليك مثال أدب مضروب. قال الخضر، قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ خذ الأدب من هنا، ما قال أتبعك، لأنه لا يجمل بالتلميذ أن يأمر ماذا؟ أستاذا، لأن الأمر هو طلب فعل على وجه الاستعلاء. هذا معنى الأمر، طلب فعل على وجه الايه؟ الاستعلاء. وهل يليق بالتلميذ أن يأمر أستاذا؟ هل إذا جعلها في السؤال هل أتبعك وفي السؤال ماذا؟ تلطف، لم ينظر إلى مكانة نفسه في البشرية وهو كليم رب العالمين، ولم يعتبر بمكانة الخضر وموسى خير منه. ولكن متى جلس منه مجلس التلميذ فالأستاذ ماذا؟ خير، والأستاذ ماذا؟ أفضل. فترى موسى عليه السلام يقول أدبا هل أتبعك، مثل هذا من قول إبراهيم لأبي يا أبتي لما تعبد، ما قالوش يا أبتي لا تعبد، لأن النهي هو طلب كف على وجه الايه؟ الاستعلاء. ولذا النهي لا يكون إلا من الأعلى لمن؟ للأدنى. وإنما قال لما تعبد. وإليك يوسف عليه الصلاة والسلام قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما قال فليحضر النسوة، إنما قال فاسأله ما بال ليه النسوة. أرأيت إلى الأدب خطابا، هل أتبعك؟ ويقول أتبعك، هذا يقوله موسى، والاتباع تعني الخدمة. تخدم من وأنت كليم الله؟ تخدم من وأنت موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل أتبعك؟ ولذا لما لام بعضهم بعضا، لام ابن عباس أنه يأخذ بذنب دابة زيد بن ثابت وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شرف النسب، فقال له لو تعلم ما أنا فيه لأخذت بذنبها من الطرف الايه؟ من الطرف الآخر، تعال معي لتعرف ما أنا فيه. وهو ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في طريف أن المأمون وجد ولديه قد ابتدر إلى نعلي شيخهما، فأخذ الولدان النعلين وقد اختصم من يحمل النعلين، فارتضى أن يحمل كل منهما ماذا؟ فردا. فعندئذ عاد المأمون يقول للشيخ من أكرم الناس؟ قال له أمير المؤمنين أعزه الله. قال له لا والله، أكرم الناس من إذا قام ابتدرا وليا عهد أمير المؤمنين إلى نعليه فأبيا إلا أن يحمل كل منهما فردا. ده أنت أكرم الناس بخدمة من؟ ولي العهد. ماذا؟ وليي عهدي لك، وما أنا أكرم منك، لأنه وإن خدمني أنا سلطانا فيخدمني عبيد، وأنت إن خدمك فيخدمك من؟ فيخدمك أمير. فمن أكرم الناس؟ من خادمه الأمير أم من خادمه العبيد؟ فهكذا قال له هل أتبعك؟ شوف، على أن تعلمني مما علمت ماذا؟ ولا يفوته من الثناء على شيخه مما علمت ماذا؟ رشدا، فيثني على علمه. نعم، ولذا أهل العلم كانوا على سنة، وهي زجر من حاد عن الأدب وخرج ماذا عليه؟ إما طردا أو إما إبعادا أو إما ضربا، صحيح؟ أو إما إعرادا. فكان ابن عباس لا يعلم أبا سلمة كثيرا من العلم ويخزن عنه، لأن أبا سلمة كان كثيرا ماذا؟ ما يماريه. فلما كان كثيرا ما يماريه وكثيرا ما يراجعه، فإذا بابن عباس يحبس عنه ماذا؟ العلم. أرأيت لما فاته شيء من التسليم لشيخه، فاته كثير من العلم، وآه ثم آه في من فاته علم من؟ ابن عباس، الحبر، البحر، فقيه الأمة، مفسرها، رضي الله عنه وأرضاه. فالأدب وعاء العلم. لذا من نكت الكتاب آتيناه حكما وإيه؟ ولاحظ أنه نكر كلمة حكمة، والتنكير في اللغة يفيد ماذا؟ شيئين اثنين، العموم والشمول والتعظيم. التعظيم هذا في التنكير، مثل قوله تعالى وجد عندها ايه؟ رزقا، يعني رزقا ايه؟ عظيما. ولذا عجب زكريا فقال أن لك ايه هذا، ولو كانت عندها قطعة جبن ولا رغيف خبز لما عجب زكريا، صح؟ وإنما زكريا لماذا عجب؟ لأنه وجد عندها ماذا؟ رزقا. فالتنكير لغة يفيد التعظيم ويفيد العموم وماذا؟ والشمول. فلذا قال القرآن وجد عندها ماذا؟ وجد عندها رزقا، وجد عندها ماذا؟ رزقا. وقال آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وماذا؟ وعلما، كما سمعت. فقال رب العالمين آتيناه حكما وعلما، وقدم الحكم على العلم. والعلم في بعض التفسير هو ماذا؟ والحكم في بعض التفسير هو العلم. ولاحظ أنه عطف العلم عليه، كأن ثمرة الأدب ماذا؟ العلم. كأن ثمرة الأدب العلم، فلذا قدم الحكم عليه ذكرى وعطفه عليه. وفي قوله حكما وعلما معنى ثالث، أنه سبحانه وتعالى قال، عبر عن الأدب بالحكم، لأن حقيقة الأدب أن يحكم ماذا؟ سير صاحبه، فلا يأخذ به إلا إلى طريق ماذا؟ مستقيم، إلى طريق مستقيم. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فاذكروا عباد الله أن الأدب وعاء العلم، وقد بلغ من أدب بعضهم مع شيوخه ومع علماء المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يكاد بعضهم يذكر عالما إلا وقع في نفسه ما يقع من البكاء ومن الترحم إلى آخره. فالأدب وعاء العلم، تلك نصيحة الثانية إخوة الإسلام. أما النصيحة الثالثة: العلم بحر لا ساحل له، هكذا فاعلموا. فالعلم لا ينتهي عند غاية، والعلم لا ينتهي إلى عالم. ولذا قال الله تعالى لأعظم أنبيائه ورسله: وقل رب زدني علما. هكذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العلم كله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول له القرآن: وقل رب زدني علما. ولذا حقيقة العالم من قيل فيه العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. ولذا بعض السلف سئل: إلى متى تتعلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وقال بعضهم: إلى أن أدخل ماذا؟ قبري. ولذا يرون وليس بحديث: من هومان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال، أو كما تعلمون. فالعلم إخوتي بحر لا ساحل له، ولكنه ليس كسائر البحور. فإن المرء منا يجد الغرق أين يجده؟ في البحر، في لججه وماذا؟ وأعماقه. وأين يجد أمنه وأمانه؟ عند شطآنه. أما بحر العلم فأمانه في لججه وأعماقه، وغرقه عند لججه وماذا؟ وشطآنه. ولن تجد في شرف الناس كما تجد في شرف العلم، فشرف العلم فوق كل شرف. ولو ذكرت في ذلك لكم غير رواية وغير قصة تكون لكم عبرة ومثالا، فاذكروا في ذلك أن يوما ما كان يتوضأ أبو معاوية الضرير، وهو ضرير، وهو محدثنا محمد ابن خازم رحمه الله تعالى، فقال: من يصب الماء؟ فقال: هارون. فقال: أي هارون؟ قال: هارون الرشيد. قال: هارون ماذا؟ الرشيد. سمعت؟ هارون الرشيد يصب الماء لوضوء من؟ لوضوء العلم. وهذا اعتراف الملك على ماذا؟ على نفسه. ولذا قلت لكم قبل قليل: لا تعدلوا بما أنتم فيه الدنيا وما إيه؟ وما فيها، فأنتم كالملوك على الأسرة بمجالسكم هذه وبجلستكم هذه في ماذا؟ في مجالس العلم. بل اسمعوا هذه، قال ابن العميد: وحببت إلي الوزارة ولم أرى بعد الوزارة من شرف، حتى جرت مناظرة بين الجعابي والطبراني. وكان الجعابي عظيم أو واسع الفهم، تعطي الحديث الواحد فاستخرج لك منه عشرات الفوائد. أما الطبراني فكان عظيم الحفظ، يحفظ ماذا؟ ألوفا مؤلفا. فأراد الجعابي أن ينزل إلى ميدان من؟ إلى ميدان الطبراني، فقال: عندي حديث يا طبراني لا تعرفه، يعني أنا أحفظه أنت لا تحفظه. قال: أسمعني. قال: حدثنا خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب. فقال الطبراني: كفى كفى، أنا سليمان بن أيوب، ومني سمعه خليفة، فاسمعه مني بغير واسطة خليفة. الشاهد ما يقول ابن العميد: تمنيت يومها أن أكون أنا الطبراني وأن الوزارة لم تكن. شوف أرأيت إلى ابن العميد كيف قدر الوزارة بماذا؟ بسبق العلم. ولو كان سبق العلم فين؟ في حديث واحد. قدر الوزارة بماذا؟ بشرف الايه؟ فأن الوزارة لم تكن لو كنت أنا التبراني في موقعه بسبقه ابن ايه؟ بسبقه الجعابي في ماذا؟ في حديث واحد. وهذه شهادة الملك على نفسه إخوة الإسلام. ولهذا جعل العلم أهله في عزة، هذه العزة دونها كل عزة. دخل بعضهم وهو السلطان عبد العزيز المسجد الأزهر، الجامع الأزهر، وإذا بأحد شيوخه يبسط قدمه هكذا، فلما دخل السلطان لم إيه؟ لم يثني رجله. بعض الناس يقول وأين الأدب مع السلاطين؟ أحيانا تكون القاعدة الكبر على أهل الكبر إيه؟ صادقة، عشان يريه موقعه وحقيقة أمره، صحيح؟ فلما رآه هكذا غضب، وكان السلطان عبد العزيز يعني، فأرسل في الليل مالا، والمال هو مختبر الإخلاص في قلوب العباد، والمال هو محنة الناس، وكل أحد رجل إلا عند محنة ماذا؟ إلا في محنة المال، وكل أحد عالم إلا في حكة الدرهم والإيه؟ والدينار، صحيح؟ يبقى صاحبك قوي، أول ما تقول له أنا مزنوق كده ب50 ولا 10، هنا إيه؟ أظهر حقيقة القول ولا لا؟ المهم فالمال هو المختبر، فأرسل إليه المال، قال له ارجع لسلطانك، فقل له الذي يمد قدمه لا يمد يده. ارجع لسلطانك، قل له الذي يمد قدمه لا يمد يده. نعم. ولما دخل أبو جعفر المنصور يوما ما المسجد النبوي وامتلأ المسجد عن آخره، فقال بعضهم اليوم يجلس مالك آخر الناس، فلا مكان للعلم إذا حضر ماذا؟ الملك. ولا تخلو مدينة من مرجفين، فأسمع الله مالكا مقالة من؟ المرجفين، صحيح؟ فأراد مالك أن يريهم شرف العلم، فدخل من عند الباب وقال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ شوف خطاب العلم في عزة ازاي، وشيخك ولو كنت أميرا ليه؟ فقال مكاني يا إمام المسلمين. هذه يهديها للذين يطلبون الملك، وأنتم في شرف الايه؟ العلم، وقد سمعتم شرف العلم وكيف قام الملك ليجلس ماذا؟ العلم، ويقول له مكاني يا إمام ماذا؟ يا إمام المسلمين، مكاني أنا يا إمام المسلمين. هذا شرف العلم الذي جعل واحدا من الموالي، واسمه عطاء بن رباح، وتصف روايات وصفا عجيبا، أطفس الايه؟ الأنف، معروق الأصداغ، قصير القامة، أعور العينين، ودقيق الساقين، كل هذا، وشعر وأقعد. فدخل السوق، قال سليمان من يفتي الناس في الحج؟ قالوا له لا يفتيهم إلا من؟ إلا عطاء، هذا خير من يفتيهم. فدخل يسأله سؤالا فأجابه عطاء، وعطاء خفا. احنا لازلنا على القاعدة، ها؟ الكبر على أهل الكبر ايه؟ صدقة. وأراد أن يراه شرف الايه؟ العلم. فجاء ولد سليمان الأول فسأله سؤالا فأجابه وأعطاه خفاء، ثم جاء ولد سليمان الثاني فسأله سؤالا فأجابه وأعطاه خفاء. فقال سليمان بن عبد الملك في لحظة الصدق، قال يا بني لا تنيا في طلب العلم، لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الحبشي، ما أذلنا أحد في التاريخ إلا هذا الايه؟ العبد، وما أذلنا إلا بشرف ماذا؟ إلا بشرف العلم، إلا بشرف العلم. وكأن هذه الرواية تنادي لا للمعترك الايه؟ السياسي، صحيح؟ وقد علمتم شرف ماذا؟ شرف العلم في من؟ في هؤلاء رحمهم الله تبارك وتعالى. بل في شرف العلم أخيرا، أن الشيخ مقبل أرادت السفيرة الأمريكية زيارته، وقالوا له السفيرة الأمريكية بالباب تريد الدخول عليك، قال اصرفوها يا شيخ، دي أمريكا، أمريكا أيها الشيخ. والشيخ مقبل يوصف بأنه كان من أزهد علماء الأرض. إذا رأيته في طريق لا تقول هذا إيه عالم، وأحيانا يمشي حافيا صحيح، ولباسه متواضع إلى الغاية. قال فيه الشيخ ربيع: الشيخ مقبل ألقى الدنيا تحت قدميه. شوف، وكانوا في يسخرون منه أحيانا، يقولوا ده حارس عقار بواب، لأنه أول ما اشتغل أول عمري في طلب العلم كان يشتغل إيه حارس عقار. شوف هذا الشيخ مقبل رحمه الله قال اصرفوها أمريكا بالباب. شوف أمريكا التي يتمنى مصافحتها كثير كثير كثير كثير، ولو ابتسمت لهم أمريكا لاعتقدوا أن الكون قد إيه قد ابتسم لهم، ولو جلست معهم أمريكا جلسة لجعلوها مفخرة في الوجود. مش كده؟ يقول لك ده أنا عدت مع السفير الأمريكي. فقال اصرفوها، فعادوا إليها قالوا الشيخ لا يرغب في اللقاء، ما عنده وقت. قالت إذا كانت المشكلة عندكم لباسي وزيي وهندامي فأنا ألبس لباس اليمنيات. شوف أمريكا تنتقب، تمام؟ أمريكا تنتقب لشرف ماذا؟ فأين بقى الذين يقولون لا للنقاب اليوم؟ بل وبعضهم أفنى عمره في أجل أن يسقط النقاب من على وجوه من؟ المسلمات. وأحدهم الذي ذكرته اليوم فوق المنبر فعلها ونزعه من على وجه من؟ المرأة. فجاءت تقول ألبس لباس اليمنيات، قالوا يا شيخ هتلبس لباس اليمنيات عشان يبقى ما في عندك مشكلة فين؟ في تبرجها وسفورها وكذا. قال اصرفوها، ما نبغي لقاء هذه. فصرفوها. والعجب أنها عادت في الطريق وسائقها مصري هو الذي حكى القصة، إذا ببعض قبائل اليمن قد أسروها. شوف لتذهب بذل وتعود بإيه، لولا اتصالات قبلية هي التي كانت سببا فين في الإفراج عنها، لأن القبيلة في اليمن تعتبر إيه دولة بذاتها. شوف فذهبت بالذل وعادت إيه، الله الله ما أشرف العلم. وما زلت أمريكا على باب أحد إلا ما زلت على باب ماذا؟ العلم. لأن هذه السفيرة من تكون؟ لا شرف في شخصها، لو ذكرت اسمها لا يكاد أحد إيه يعرف، لكن لما تقول السفيرة الأمريكية فشرفها أنها ماذا؟ والسفير لا يمثل نفسه، إنما السفير هو ماذا؟ هو دولته. فكأن أمريكا هي التي جاءت على باب ماذا؟ على باب الشيخ رحمه الله. فصرفها هكذا بالذل، اصرفوها اصرفوها هكذا لتأتي. نعم هذا شرف العلم. بل اسمع هذه أيضا بارك الله فيك، وهي من عند الشيخ الألباني. لما صدر القرار بطرده، أي بطرد من؟ الشيخ الألباني من الأردن. والدولة أبدا أعداء العلماء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وصدر قرار بطرده بوشاية طبعا، وما عاش أحد في حسد مر قدر ما عاش الشيخ الألباني. ما أعلم عالما على مر التاريخ عاش مأساة حسد كالإمام من؟ البخاري، وكالإمام البخاري ومن بعد الشيخ الألباني، ومن بينهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله. كل هؤلاء عاشوا قصة حسد مر. فلما صدر القرار، شوف النكتة بقى في الموضوع، دخل بعض تلاميذه على ملك الأردن السابق، قال اسمع أنت الآن أمرت بإخراج من؟ الشيخ، فإذا فعلت تحدث الناس أنك أخرجت ماذا؟ أخرجت من؟ الشيخ. وللشيخ في قلوب الناس ماذا؟ محبة، فأبغضك الناس بحب من؟ قال لا لا لا لا خلوه مكان. شوف حافظ على شرفه من الناس فين؟ بشرف من؟ بشرف العلم وبشرف الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فمن يعدل بهذا شرفا إخوة الإسلام؟ ولا شرف النسب والله. فهذا ابن عباس كان يأخذ بزنب دبة من؟ زيد بن ثابت وهو من شرف النسب، بل هذا موسى عليه السلام يقول هل أتبعك وهو من شرف النبوة ومن شرف التكليم. نعم، ومن شرف النبوة ومن شرف التكليم. فهذا هو العلم لو علمت شرفا، وهذا هو العلم لو علمت سبيلا. فلا يصدنك عنه شيء، ولا شيبة الرأس تصدنك عنه. نعم، ولو كان عندك منه الكثير فإن العلم بحر لا ساحل له. أما النصيحة الرابعة إخوة الإسلام، عليك بخاصة نفسك، فلا تهلك بهذه الشغلة المرة. صحيح، ومن اشتغل بعيوب الناس اشتغل عن ماذا؟ انشغل عن ماذا؟ عن عيب نفسه. ولست خاليا من عيب، بل وفينا كل ماذا؟ كل عيب. ونفسك أولى بالإصلاح منك من إصلاح من غيرك. ولذا قال تعالى قوا أنفسكم، ثم المرتبة الثانية ماذا؟ وأهليكم نارا. فاحذر أن تكون تلك الشمعة التي تنير وهي تحترق، أو أن تكون تلك الإبرة التي تكسو وهي ماذا؟ وهي عريانة. فاحذر أن تكون هذا الرجل. ولذا كانت نصيحته الجامعة صلى الله عليه وسلم، فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة إيه؟ بخاصة نفسك. لا تذهب تصلح دولة لم تصلح ماذا؟ نفسك أنت. ومن منا سلم من عيب؟ ومن منا ليس في نفسه ماذا؟ من تقصير. ومن منا ليس عنده ما يوجب ماذا؟ الإصلاح. فاحذر، فإنها البئر بغطائها، وإنها السقطة، ولا تتدثر ساعتها بدثار يقول هذا من باب حماية المنهج. غيرك يكفيك، وليس بفرض ماذا؟ بفرض عين، وإنما هو فرض كفاية. وإنما إصلاح نفسك هو ماذا؟ هو فرض العين. وليس عاقلا من ينشغل بفرض الإيه؟ الكفاية عن فرض الإيه؟ عن فرض العين. خاصة وكثيرون لا تطيب مجالسهم إلا بذكر زيد وعمر وفلان وفلان، حتى تضيع في ذلك ماذا؟ نفسه. فعليك بأمر بخاصة نفسك. نعم، وهذا هو السعيد، من جنب الفتن، ومن عاش الحياة تقيا خفيا ماذا؟ نقيا. همه نفسه فهو منها في عناء، والناس منه في راحة. وإليك مثال مضروب، ما أعظمه من مثال، ذلك الرجل الذي لا تجد له نظيرا كثيرا في التاريخ، بل لعله وحده في صفحة لا يذكر فيها إلا إياه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. لماذا يعرف الناس به؟ ليطلب ماذا؟ به أسوة، ويطلب ماذا؟ به قدوة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل الرجل ورأسه تنطف من أثر الوضوء، كأن قلبه أخذ من إيه؟ من رأسه ومن وضوئه، لأن القلب يأخذ من الجوارح، والجوارح تكون على حيث يكون الإيه؟ القلب، ولا انفصال بين ظاهر وإيه؟ وباطن. فلما دخل ثلاث مرات ذهب إليه ابن عمرو فجالسه ساعة من الزمان، فماذا وجد فيه؟ لم يجد كثير عبادة، لا من صوم ولا من صلاة، ووجده على حال هي أنه لا يزيد على أشياء هي في نظر عبد الله بن عمرو قليلة قليلة قليلة، لأن ابن عمرو كما تعلمون هو ماذا؟ من أعبد الصحابة رضي الله عنه. فقال له عبد الله بن عمرو، أنت ما أراك تفعل لا كذا ولا كذا. فقال، غير الذي رأيت، ولكني أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد. فقال هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نستطيع لا نقدر، فمن منكم يطلب قدوة بهذا الرجل؟ من؟ ومن الناس اليوم من انشغل بعيبي نفسي حتى تتبع عيوب الآخرين، والله متوعده بمن تتبع عورة مؤمن فإن الله يتتبع عورته فيفضحه ولو كان في جيفه في جوف بيته. ولهم مثال مشهور في التاريخ، ذلك المثال هو خامل الذكر. هل أتاك نبأه؟ خامل الذكر هو الذي يعيش بقاعدة إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم، يطلب شرف نفسه من شرف من؟ غيره، كالباهلي الذي تزوج من بني هاشم ليدفع عن نفسه ماذا؟ سوءا له الانتساب بشرف النسب، فقالوا له ولا ينفع النسب من بني هاشم إذا كانت النفس من باهلة، انت برضو باهلي، لو تزوجت منين؟ عارفين من باهلة؟ كانت قبيلة مشهورة في العرب بالبخل، وليس مذموما في أخلاق العرب قدر البخل. شوف، العرب ليس مذموما في أخلاقهم قدر البخل، ويقولون إن البخل لا يبقي معه مكرما، وليس محمودا في العرب قدر الكرم، وقالوا الكرم يستر كل ماذا؟ كل عيب. ولذا كانت باهلة مثالا مضروبا، بلغ من بخلها أنها كانت تطبخ العظام مرة أخرى لتطلب دسم ما في العظام، يعني بخلت على بني آدم وحرمت الجن ماذا؟ حقها فين؟ في العظم. شوف، يعني أفسدت على بني آدم وحرمت إيه؟ الجن. فلذا كانوا يستنقصونها، حتى قيل لرجل أيسرك أنك من أهل الجنة وأنت باهلي؟ ما قالش مش مشكلة بس نخش الجنة، قال لهم لا، على شرط ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي، يكون سرا مخفيا في الناس. فهذا صاحبنا قد تزوج من باهلة، تزوج من بني هاشم ليرفع إيه؟ كمثل هذا الذي يتعلق بأكتاف الناس، وهو أحد رجلين، إما واحد متتبع لعورتهم وإما آخر منتسب إليهم وليس إيه؟ وليس منهم، كما حصل من أحمد بن عبد الرحيم بن ساهل الشاعر الذي هجى القاضي، فقالوا له أتهجو القاضي؟ هو عمل لك حاجة، لماذا تهجوه؟ قال لو مدحت القاضي كنت واحدا من الناس، بينما لو أني هجوته قال الناس هذا غريم القاضي، قال الناس هذا غريم ليه؟ القاضي. ولذا قالوا أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وعلى وفقها والقدح في الأفاضل. والمتنبي فضح هؤلاء فقال في بعض شعره وما عبر الإنسان عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل، فإن من الناس من يدفع يد النقص عن نفسه بانتقاص من؟ الأفاضل. ولذا قال بعضهم قديما إذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل أو فاضل. نعم، ولذلك تأمل، وإياك ودعوى خامل الذكر هذا الذي يعيش على ما يعيش إليه من تتبع عورات الآخرين ومن ذكرهم بسوء. وقد قيل قديما لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، لأن ذلك أمر خطير وهم ليسوا عندهم دراية، ليسوا عندهم إيه؟ دراية. وخامل الذكر في حقيقة أمره يريد أن يبقى وحده في الوجود ولو اشتعلت الدنيا من حوله نارا. ولذا قال بعضهم لبعض ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، قال له جنة عرضها السماوات والأرض لا ندخلها إلا أنا وأنت. قال له نعم. قال له تركتها لك. تركتها إيه؟ تركتها لك، فعليك بخاصة إيه؟ نفسك. أما النصيحة الخامسة، ابكي على خطيئتك، فإن الدمعة صارت عزيزة في المآقي هذه الأيام. لماذا جمدت هذه الدمعة في المآقي؟ وحق الدمعات وحق العين، حق على العين هذه الدمعات. ألم يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول وأعوذ بك من عين لا تدمع؟ كان يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الدمعات لو علمتم، قال فيها ابن عمرو، لئن أدمع دمعة من خشية الله خير لي من أن أتصدق بألف دينار. قدرها العابد عبد الله بن عمرو العابد الفقيه بألف ماذا؟ دينار. وألف دينار بعملة الزمان تقدر بحوالي ماذا؟ مليونا. شوف الدمعة تقديرا بمليون ماذا؟ صدقة. وجميعا إلا من رحم الله قد حيل بيننا وبين ماذا؟ وبين الصدقة، إما لضيق الأرزاق أو إما لعظم ما وراءنا من ماذا؟ من المشاغل، وإما لما اتسعت الحياة علينا فزادت النفقة، فإذا بنا نحرم شرف ماذا؟ شرف الصدقة. فهذا باب يقول فيه عبد الله بن عمرو لئن أدمع دمعة من خشية الله خير من أن أتصدق بألف دينار. نعم، ولذا كان يتعوذ من هذه العين، وأعوذ بك من عين لا تدمع. لماذا جمدت الدمعة في المآخي؟ وما جمعت الدمع في المآخي إلا أمانا وأمنة من ماذا؟ من عذاب الله. ولا يأمن مكر الله إلا القوم ماذا؟ إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. ولذا كان شعار السلف الأكبر الدمعات. نعم، كان شعارهم الأكبر الدمعات، وكانت تجري بذلك الروايات، حتى منهم من عرف بالبكاء، ومنهم من ذهبت عيناه في ماذا؟ في الدمعات، ومنهم من كان لا يملك نفسه لقراءة آية تحزين. وقصة علي بن الفضيل مشهورة، الذي سقط ميتا في الصلاة أن سمع قول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. هذه دمعة نجاة، دمعة نجاة يذكرها ورجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه. والدمع عند الله تعالى بمكان ولو كان قطرة. ففي الحديث قطرتان قطرتان، ثم يذكر قطرة دم من في سبيل الله وقطرة دمع من خشية الله. يقرن دمعة الباقي بقطرة دم من؟ الشهيد. أرأيت الشهيد والباقي ماذا؟ معا. وتلك عينان لا تمسهما النار، العين الباكية والعين الساهرة، جهادا وحراسة للمؤمنين. فقولوا لي بربكم، لماذا جمدت الدمعة في المآخي؟ أأمنا مكر الله؟ لماذا جمعت الدمعة في المآخي؟ أجهلنا شرف الدمعات؟ بل يذكر لنا التاريخ امرأة، وأين منا امرأة؟ تقول عنها السيدة عائشة فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. أرأيت أين تبذل الدمعات؟ تبذل نصرة لمؤمنة فتجلس تبكي معها، تنصرها بدمع ماذا؟ بدمع عينيها. الدمعات التي حفرت في وجه عمر خطين اثنين رضي الله عنه، الدمعات التي منعت أبا بكر إمامة يقولون لا يصلي أبو بكر فإنه أسيف، فقال لهم يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، ومن يصلي لكم ومن يصلي بكم إلا الباكي. ثم اشتد فقال أنتن صواحب يوسف، هكذا قال: مروا أبا بكر لا يتقدم على الباكي أحد ولو كان عمر. ولم يكن عمر بعيدا عن أبي بكر دمعة، وإنما عمر من تعلمون الذي أبكاه قول ربه: إن عذاب ربك لواقع، فجلس في الدمع والبكاء شهرا كاملا لا يبرح سريره. عباد الله، ويحذركم الله نفسه، عباد الله اعلموا أن الدمع عند الله بمكان ولو كانت قطرة، كما جاء في الحديث: رجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه، حتى فاضت عيناه. فكما أن لكل جارحة عبادة، للسان عبادة هي ذكري، وللآذان عبادة هي الاستماع إلى ماذا؟ إلى القرآن والذكر، ولليد عبادة، وللقدمان عبادة، والقدمين عبادة، لكل جارحة عبادة، فكذا للعين عبادة، وعبادة الدمع هي عبادة العين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ابكي على خطيئتك، ما قال ابكي على خطاياك، ابكي على خطيئتك ولو كانت ماذا؟ ولو كانت ذنبا. وأنتم تعلمون أن امرأة ذهبت النار في هرة، اي والله في هرة، وأن رجلا عذب في قبره بكلمة يمشي بالنميمة، أو آخر عذب في قبره بقطرات بول، كما تعلمون الخبر، فمن لا يبكيه خبر كهذا؟ أو آية مهددة من كتاب الله تقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تلك نصيحة الخامسة عباد الله: ابكي على خطيئتك. وبها تختم هذه النصائح الشاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.